واجتمع غير سبيل المؤمنين ايه بقى؟ نوليه ما تولى. يعني ايه نوليه ما تولى؟ يعني يوم القيامة نقول له ايه؟ شوف بقى وليك فين وخليه بقى ايه دافع عنك. شوف وليك فين وخليه يدخلك بقى في الحتة اللي انت عايزها. نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. لذلك بعد كده ربنا سبحانه وتعالى برضه بيفتح باب الايه؟ التوبة والمغفرة تاني. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ودي تاني مرة تيجي في السورة هنا. المرة الأولانية إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ها؟ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أدي الآية التانية اللي هش بيها بيها إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. طب يا رب بأي حاجة غير كده؟ ويغفر ما دون ذلك لمين؟ لمن يشاء. ومن يشرك بالله، تاني قضية الشرك، فقد ضل ضلالا بعيدا. طب امال الثانيه فقد افترى اسما عظيما ليه؟ قال لك لان الثانيه في سياق الايات لو تفتكروا الثانيه كنا بنتكلم عن اهل الكتاب، فافتروا على الله الكذب، قالوا الا يعذب ابن الله، وقالوا المسيح ابن الله، خلاص ذلك قولهم بافواههم وهم يعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم حق، خلاص افترى. لكن ده اصلا مشرك فما دخلش، ما يعرفش اصلا، مش من اهل الكتاب، فقد ضل، يعني ايه؟ تاه، خلاص، فقد ضل ضلالا بعيدا. ازاي بقى ضل ضلالا بعيدا؟ ازاي؟ إيه يعني ايه وجه الضلال؟ اديني دليل على ان هم ضلوا اهو. ايه يدعون من دونه الا اناثا؟ يعني ايه؟ كانوا بيعبدوا الاصنام، بيسموها على اسماء الايه؟ الاناث. فيقول لك ايه؟ منات العزة اللي هي المؤنث بتاع عزيز، اللاتة اللي هي المؤنث بتاع الله، خلاص؟ رضوا ان يعبدوا الحجارة، خلاص؟ وطعنوا في بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يعقل؟ يعني رضوا بالحجارة ربا وطعنوا في النبي بشرا، طب كيف هذا؟ يعني متضادات غريبة. وخلي بالك وكمان المتضاد التاني ايه؟ ان هم واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وفي سورة النحل واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ايمسكه على هون؟ هيمسكه هو يعني عبد الذل ام يدسه في التراب ساء ما يحكمون. الله، طب ده هو انت مش قادر تنسب لنفسك الانثى اللي بتعتبرها عار، بتعبد الاناث؟ افلا يعقلون؟ مفيش مخ. ايه يدعون من دونه الا اناثا، وايه يدعون الا شيطانا مريدا. بيعبدوا الشيطان لما يعني هو مش بيعبدوه، بيعبدوه هو، بيعبدوا اللي هو سوي لهم واللي هو زي لهم. لعنه الله، وهنا في وقف لازم بتقفي عليه، ميم عندك افقيه اهي، بمعنى وقف. ليه؟ لان ده دعاء على الشيطان، لعنه الله. لذلك لما يقول لك ايه واحده مثلا تيجي تقول لك ايه ده شوشو ده ابن 60 في 70، هو مين ده شوشو ده؟ هو انت احنا بندعي على الشيطان يا اخوان. ولما تقولي ده ابن 60 كذا، غلط، ده انت كده بتعملي اللي هو عايزك تعمليه. ان انت تشتمي ولسانك يبقى فيه سوء، لا تقولي عليه لعنه الله، ربنا يلعنه، بس خلاص لعنه الله. ودي الدعوة، اقفلي على كده وتقي كلام جديد. وقال اللي هو مين؟ الشيطان. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ده في نصيب منهم هاخدهم، هضلهم، ولا أضلنهم. ابدأ ايه؟ ابين لهم ايه الضلال اللي هو ايه يا اخوان؟ ان انا ابقى ماشيه فاكرين اصحاب الجنه في سوره نون، في سوره القلم، لما قالوا ايه؟ إنا لضالون. لما شافوا الجنة وهي محروقة الجنينة قالوا إيه؟ ده إحنا تهنا، صح ولا لأ؟ هو ده الضلال، إن أنت تبقي متخيلة إن أنت صح، بس أنت غلط، يبقى ده إيه؟ ضلال. ولا أضلنهم، تبقى فاكرة إن هي واو، هي مفيش زيها، يا هي أحسن واحدة في الدنيا، وأشيك واحدة في الدنيا، وتقول إيه؟ دي موضة، وهي متبرجة. صح كده؟ اللي تقول لك ايه ده انا باخد حقي، وهي قطع رحم. يبقى كل حاجه بيضلها عنها. ولأمنينهم، الاماني بقى بكره، يا شيخه انت لسه صغيره، وده كلام برضه. طب خليكي السبت، طب خليكي الحد، طب خليكي التلات. طب لما رمضان يجي هبدأ ختمة ان شاء الله، ختمة يعني هبدأ ختمة، وبعد كده ان شاء الله هقعد اقرا على طول. ده خلاص رمضان فاضل له 3 شهور، هو انا هستعجل ليه؟ خلاص ان شاء الله اول ما رمضان يجي هلتزم وهتحجل. لا لما رمضان يجي اومني انهم بايه؟ بطول الامل. انا مش ضامنه، انا مش ضامنه بكره ايه يا اخويا، انا مش ضامنه هصلي الظهر ولا لا، انا مش ضامنه. ولا امني انهم ولا امر انهم يعملوا ايه بقى؟ فلا يبتكن اذان الانعام، اللي هو ايه؟ اللي هو الكافرين او المشركين كانوا بييجوا يقول لك ايه الانعام دي اللي هي البحيره، كان يجي ايه يشق ودنها ويقول لك ايه دي ايه ما تتذبحش، خلاص دي كده يعني وقف كده ما حدش يذبحها، ما حدش يجي ناحيتها، ده كله ايه اعمال شيطانيه. ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام، ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. اول تغيير في موضوع خلق الله ده تغيير التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليه. يولد الطفل واحد يجي كده يمسكه من رجليه كده يحطه في شويه ميه بس مبروك بقيت نصراني، هرب شويه ميه تانيين بس بقيت ايه يهودي، يبقى هو كده غير ايه خلق الله، غير خلق الله اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليه، هو خلق على ايه؟ على التوحيد، على الفطره السليمه، فغيره خلق الله. تقولي لي بقى خلق الله ده يعني داخل فيه الحواجب؟ اه طبعا داخل فيه الحواجب. طب داخل فيه نفخ الشفايف؟ اه طبعا داخل فيه نفخ الشفايف. ايوه في بينفخوا دلوقتي حاضر، بينفخوا كل حاجه دلوقتي، خلينا مفيش بيشفطوا كله نفخ كده، واللي اتغير مناخيرها واللي اتغير ودانها واللي اتغير شعورها واللي اتغير ايه ده، ويقول لك ايه الا لضروره. يعني مثلا قال لك لو سمحت يا اخويا الشفه الارنبيه، في اطفال بيبقوا مولودين شفتهم ارنبيه، ده ما اسموش عيب خلق يا اخويا، عشان بس ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق عيبا ابدا، خلاص يعني هو عنده في حاجه في شكله مش مظبوط، طبعا ده طبعا يعمل. هتقول لي حواجب ايه؟ حواجب بنتي موسوعة نازله لغايه هنا، ايوه طبعا تشيل عبسه، لكن ما عادش بقى ايه شغاله وكل ما يشبه الرجل تمام يا اخويا لو سمحتوا خلق الله خلوا بالكم منه. موضوع النمس يا اخوات، موضوع النمس يعني احنا كبرنا بقى يا اخوات، والحمد لله ربنا من علينا بحفظ كتابه والتقرب من الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه العزيز. يعني مش فاكره القول ده لمين من العلماء، ان القران هو خيط اوله في ايدك واخره مع ربنا، يعني انت ماسكه دلوقتي الحبل الموصول بينك وبين الله، فازاي تبقي كده وازاي تبقي حريصه لسه ان انت تنمصي وان انت تظبطي وان انت ترفعي وان انت تعمليها الطايره وان انت تعمليها الفوق وان انت تعملي لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق. ما تدخلونيش في امور ثانيه يا اخوات، ما فيش حاجه اسمها ازواجها عايزين كده، هي بتسول لنفسها وبتزين ان جوزها عايز كده، هو انا جوزي عايز كده، طب خلاص يا ستي انت بتعملي هواكي ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، لكن ما تقولي ليش عايز جوزي، هو جوزها بيبص لها اصلا عشان يقول لها اعملي هواكي كده. الشيخ خلينا ساكتين بقى، امال اللي بره دول مين هيبص له؟ فليبتكن، ما انا هعملها في القراءه تمام؟ معناها يعني يقطع، يقطع، يبتك يعني يقطع اوزان الانعام، خلاص؟ ايوه اللينسز في البيت ما فيهاش مشكله يا اخوات، احنا بنتكلم عن حاجه دائمه اللي هي بتبقى، وبعدين هل اللينسز فيها نص؟ لو سمحت يا اخوات الصوت، احنا بنتكلم عن الحواجب بالذات اللي فيها نص، خلاص لعن الله الناموسه والمتنمصه، ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللينسز دي انت بتتجملي، او من ينشا في الحليه اللي هي النساء وهو في الخصام غير مبين، هي طالعه شوف الايه جميله، او من ينشا، هي طالعه بتحب الزينه، تحب تروح قدام المرايه، البنت تبقى لسه عندها سنه وما بتشوفش ما بتعمل حاجه وكلا، خلي بالك، وبتقف هي في المرايه تقعد تسبسب في شعرها وتجيب تاوي وتحط ليه؟ مش انت اللي عملتيها، ينشا في الحليه، هي اصلا طالعه بتحب الزينه وهو في الخصام غير مبين، تيجي بقى تتخانق انا افتكر لك ايه؟ ده انت عمرك ما عملتيلي حاجه حلوه وهو في الخصام غير مبين ما بتميزش، تيجي تتخانق مع جوزها وانا شفت منك يوم حلو خالص، عمري ما شفت منك يوم حلو، ده فورمه العشير، خلاص؟ طيب يبقى ولا يغيرن فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم تاني بيوعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا بين أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. من يتبع الشيطان تقولي لي بس أنا مسلمة أدخل جهنم، هقول لك هتدخلي تتعذبي على قد ذنوبك، بس هي الفكرة هل هتقدري تستحملي النار؟ هل هتقدري تستحملي لسعة النار بتاعة الفرن؟ البخار بتاع الشوربة هتقدري تستحمليه؟ اللهم اجرنا من النار. فحري بنا بقى ان احنا نسيب الشعراية ونسيب مش عارفة ايه، وحري بنا بقى خلاص. تيجي تقولي طب والوش اميطي من الاذى ما استطعتي، شيلي براحتك، شيلي كل الاذى اللي فيه اللي عندك شيليه الا دي. ليه اتباع؟ بعد كده قالوا لك ده كل شعرايه مش عارفه تتشال بتتخبط بالكلى ومش عارفه بتعمل ايه وبتعمل، وماليش انا دعوه بالكلام ده. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انا مش محتاجه حاجه تبين لي صدق النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاجه حد يثبت لي. اثبته خير وبركه للي بيشكك اصلا، لكن انا مش محتاجه، انا مؤمنه. انا مش محتاجه حد يقول لي الرسول كان على حق، لا هو على حق، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وسلم. طيب يلا يا أخوات بقى نقرأ. مش هلحق لسه 10 دقايق نقرأ.